القدوس القدوس أنت أيها الرب وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوهريته وغير موصوفة هي قوة حكمته وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر خلقتني إنسانا كمحب البشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك من أجل صفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن أقمت السماء لي سقفا وثبت لي الأرض لأمشي عليها من أجل ألجمت البحر من أجل أظهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمي لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتي أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت فيا سورة سلطاني ووضعت فيا موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنعم وأعطيتني علم معرفتك أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت غرس واحد نهيتني أن آكل منه هذا الذي قلت لي لا تأكل منه فأكلت بإرادتي وخرجت عني ناموسك برأيي وتكاسلت عن وصيات أنا اختطفت لي قضية الموت تالي العقوبة خلاصا كراع صالح سعيت في طلب الضال كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض أعطيت للناموس عونا أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير العارفين أنت الكائن في كل زمان أتيت إلينا على الأرض أتيت إلى بطن العذراء أيها الغير المحوى إذ أنت الإله لم تحسب نفسك افتلاسا مساويا لله لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد وباركت طبيعتي فيك وأكملت ناموسك عني وأريتني القيامة من سقطتي أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم أزلت لعنة الناموس أبطلت الخطيئة بالجسد أريتني قوة سلطانك وحبت النظر للعميان أقمت الموتى من القبور أقمت الطبيعة بالكلمة أظهرتني تدبير قصفك احتملت ظلم الأشرار بذلت ظهرك للسياط وخديك تركتهما لله لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البيطاء يا رب يا رب أتيت إلى الذبح مثل حمل حتى إلى الصليب أظهرت عظم اهتمامك بي قتلت خطيئتي بقبرك أصبت باكورتي إلى السماء أظهرت لي إعلان مجيئك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد كأعماله up. تسكن أيك جنبي جسواب إن أطدتني وإن أتليب وهم مكاريون وهين ريسان نؤمن أن هذا هو بالحقيقة Amen. وتذكرونني إلى أن آجي. نصيبا ومراسا مع جميع الخجلين الذين أرضوك منذ البات. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. يا رب ابتنيت لك بالدم الكريم الذي المسيحك احفظ بسلام وكل الاساقفه الارثوذكسيين الذين فيها وهو الأذكر يا رب رئيس الكهنة بطر أركن الباب المكرم الأنباء جنودا وشريك في الخدمة الرسولية أبينا الصباو المكرم مصران أنباء ميخائيل ورب يفصلون معهما كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك رعون قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والخطوط الأرثوذكسيين والشمامسة رب القدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله الأب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات ابائنا الارثوذكسيين من اجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والقرى والاجور وبيوت المؤمنين والساكنين فيها بإيمان الله ففضل يا رب مياه النار في هذه السنة باركها نعمتك فرح وجه الأرض ليروح أرضها ولتكثر أثمارها أعزها للزرع والحصاد سكر حياتنا كما يليق بارك جيل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضائف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك الخصوص لأن عيون الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع معنا حتى صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نساد في كل عمل صالح سلطاني بنت بك مناجاني في الكيري أترنر تشبير بالاسم بالدنيا ثواب طاي أريك طاشن الدوي انت جرف ما بقي اني اتوفير وصبر ناك يتجنب لن يوتي الزواب في بطري يرجيك لبروفي ديك يا بطلوت نرافي لبنجرتيك لمارتي روتي أمولوكيتي لمثل زمان بين نسمي اطلقو كيفون خين اثناتي إنه ذاتي أتوابت منه إطلم بردينه إنتي ونبين في صوتك تتواب يا آجي يا ماري يا تصدق بفنوتي بلغة أمتني لم بيعجوك يؤنس جبرت رموت الفرس الديت وماتي روس لم بيعجوك السفانوس بيعجوك يكنوت وبروت وماتي روس لم بيطوري موت الإبانجل الديت مركوز في أبصلة سواب أوه مارتي روس لم بيبطري أرجيس وفبي روس لم بيصافي كوروس لم بيعجوت تنجوت يا بصولي كوت لم بيعجوت بطرط يا رمارت صار شريف لم بيعجوت يوانت بطرط السوموت لم بيعجوت دود سيوت لم بيعجوت سوفينوت لم بيعجوت سمتريوت لم بيعجوت كيرلوت لم بيعجوت باسليوت لم بيعجيو تغريغوريو تسولوغوس لم بيعجيو تغريغوريو تسماطرغوس لم بيعجيو تغريغوريو في أرمينيوس لم بيتم تشمد اسمين طف صوتي خني فيها لم بيتثبت والصمتين وبريد لم بيت نفسين تفتوت لم بيت يوتفكوس بريش يا بانطونيوس لم بيتم يا بابا بلي لم بيتم تثواب آبا يريتير ونصبر وصورت لم بن يوت أبا يؤنس مغمين لم بن يوت أبا بشوي باسم برمان سليوت في مريد انت بن سوتير إن أغاتوت يا بوش معروفة نران انتين نوزت وغم بطرياشي إطاب الفوت اتشلت مامتن وابتشي تيرو وانت كان النوب نانيبو Thank you. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم لن يحصن في فردوس النعيم في كورة الأحياء للأبد في رسليم السمائية في ذلك الموضع ونحن الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس سلام لجميعكم ولروحك أيضا وأيضا فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصحاب أسراره الإلهية غير الماء الجسد المقدس اسجدني جسديك المقدس والدم الكريم ولدمك الزكي اللذين لمسيحه الضابط الكل الرب إلهنا وسلام لجميعكم. الإله الذي قبل الظهور رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد وتأنس لأجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة وشعبا مبررا أرسلت الروح القدس على الرسل يوم الكنسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأوجاع وتخرج الأرواح الشريرة بعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك ونال إكليل الرسولية وإكليل الشهادة سلام حميده القديسين ورسله المكرمين بحلول الروح المهزي عليهم وعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب وبشرونا باسمك القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث الأقدس نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعم العظيمة ونسألك يا سيدنا أن تنعم علينا أيضا بغفران خطايانا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مكسي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نستجري بدالة بغير خوف أن نطلب إليه يا الله الآب القدوس أوه انتنقوس شيب نيوس أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمه يأتي ملكوته لتكن مكانه كما في السماء كسائر على الأرض لنا كتابنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا للمسلمين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة بالمسيح ذكر إسحيق النجي صوت اسمه إيرو خلصنا حقان ومع روح إذا أيضا أمين. واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله العذراء القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس الحمصي وأسلمه على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطانا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول من تنحتي جيب شيخ أوم اسمي أمين. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. أن هذا هو بالحقيقة رسلوا بنسيح.